الحديد رحمه الله تعالى. فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله. وأن الآن يعني ذكر شيء أن في نصوص كثيرة تبين أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي، أخبار النصوص التي مضت في درس الماضي. كذلك قال إجماع الصحابة على الصحابة أجمعوا على يعني تقديمه وتوليته رضي الله تعالى عنه. نعم. وأنه أحقهم بهذا، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله. أنه أحقهم بهذا، أحقهم يعني أكثرهم حقا في هذا الأمر. وذلك أولا لمناقبه الكثيرة التي ليس لأحد من الصحابة مناقب مثلها، كونوا أول من آمن، أول من سبق يعني الإيمان في وقت الناس كلهم يكذبونه، ثم بقاوا على هذا التصديق في أوقات المحنة وحتى أوقات ارتد فيها بعض الناس وقت الإسراء والمعراج لما جاء النبي يخبر الناس بأنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع، وبعض الناس الذين أسلموا في البداية ارتدوا عن هذا الظن، قالوا أن هذا كيف يروح ويرجع شهر تروح الإبل وشهر ترجع يروح في ليلة واحدة، فصدقه قبل أن يسمع منه صلى الله عليه وسلم، وقال أنا أكون في خبر السماء، فكيف لا أصدقه لأن يذهب إلى بيت المقدس ويرجع؟ صح الصديق في منقبة عظيمة جدا، ثباته يعني أنه أول من يعني بادر الإسلام وظل على هذا التصديق على طول. ثانيا أنه لا زمن كل يعني حياته ولم يتركه في موطن من المواطن، وكان له بعض المواطن لم يكن معه النبي إلا هو، وموطن الهجرة وهي نقلة عظيمة جدا وكلها محسوسة بالمخاطر، وكان في وقتها قد أمرت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لذلك مئة من الإبل، يكون يبقى معه في هذا الأمر ويكون هو الوحيد من كل المسلمين الذي يرافقه في هذه الرحلة التي احتفظ كل الأخطار، خطر عظيم، خطر بعد المسافة والطريق، خطر الكفار الذين لا يحرقونه بالصلاة في كل وقت ويكون معه في هذا، فهذه منقبة ليست لأحد، ما أحد نال هذا الشرف العظيم. ثم بقاه كل غزواته وكل حروبه وكل أيام الفن، ثم بعد ذلك انسبته إلى كل عمل من أعمال الخير، هذه عمل من أعمال الخير كان هناك من هو أسبق منه، إنفاق مالي من هذا إنفاق مالي الصغير والكبير، وفي وقت المحنة يشتري بماله العبيد وهو في مكة ويعتبر دور الناس الذين يستدلون يستضعفون فيشتريهم حر ماله ويعتقهم، وأعتق مجموعة من الناس الذين كان لهم منزل عظيمة في الإسلام كبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه سيد من سادات المسلمين، هذا اشتراه بكر من ماله وأعتقه، وانظر الفضيلة العظيمة عتق شخص زي هذا، كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيد، أعتق سيد من سادات المسلمين هو ولد ابن رباح اللي كان وزير المال من السلم المؤمن على بيت مال المسلمين ومؤذن للرسول، أشرف شيء بعد الإمام الأذان، فكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح ويؤذن للمسلمين، وهذا من يعني في في في في في ميزان حسنات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كذلك ثم إن ماله هذا ما كان فقط على ضعفاء المسلمين بل على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى على النبي مال كثير على النبي، لكن النبي كان يقول في آخر الحديث إن أمن الناس علي في صحبته ورالي أبو بكر، أكثر ناس لهم منا علي يعني جميل علي يقول من حيث الصحبة لي ومن حيث ماله أو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أرضك خليلا ولكن صاحبك خليل رحمة. فمن له هذه يعني الفضائل اجتمعت له من الفضائل ومن المناقب فليس أحد، ما في أحد يثانيه ويقاربه. هذا عن أمور يعني كثيرة أخرى، أنه كان مقدس، لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج إلا وهو يعني أول الناس، أول الناس في كل أبواب الخير، حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية، من باب الصلاة من باب يعني من باب الصدقة من باب الصوم باب الرجاء من كل أبواب الجنة الثمانية، وذلك لي يعني أنه كان سابقا في كل هذه أبواب الجنة. فمن له مثل هذا؟ فلذلك قدمه الصحابة، قدموه لهذه أولا تقديم النبي له، ثم تقديم النبي له في حياته. فالنبي كان دائما يقول خلصت أنا وطعمر خلصت أنا وطعمر إني أؤمن هذا أنا وابن عمر، ثم قدمه للناس. مع النبي لما كان يتأخر عن الصلاة يصلي، ثم تأخر عن الصلاة في لما جحشت رجله حتى وقف الصبح وقع عن بغلته، لما مرض الوفاة وين يحطه في الصلاة قطع الوفاة وضع الغمة عنه قال له صلي بالمال، فأمره أن يصلي بالمال. ماذا بعد هذا الأمر ظاهر لكل ذي عينين أن هذا يعني أمر مجمع عليه تقديم أبو الصديق رضي الله عنه. نعم. فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا، لكن صارت هي خلافة ثابتة بالنص نص الرسول عليه والإجماع إجماع الصحابة على تقديمه رضي الله تعالى. نعم. لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها وأنه حق وأن الله أمر بها وقدرها وأن المؤمنين يختارونها، وقدرها لأن الرسول قال يا أبا الله وإنك أبا الله يأبى الله والمؤمنون إلا أبا الله، وإباء الله سبحانه وتعالى أن الله ما قدر إلا هذا، وهذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى إن وقته هو اللي يتولى. فالرسول قال يأبى الله المؤمنين إلا أبا الله، الله قدرها يعني يأبى الله إن واحد يتقدم عليه، والمؤمنون الحمد لله سبحانه وتعالى وتوفيقه أجمعوا على هذا. نعم. وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. وأما إذا كان يعني يقول ما يعني لو كان صار أنه يعني العهد بها أن الرسول قال خلاص ولوا الخلافة أو بكر هكذا بالنص، لكان يقول هذه تكون هي طريق، يعني واحد يكون مجرد انه عهد اليه بهذا الامر. لكن يعني النبي اراد ان يعني تقوم كل هذه الادلة على تقديم ابو بكر الصديق وبيان هذه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. واما اذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضى الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلا على ان الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به انه احقهم بالخلافه، فان ذلك لا يحتاج فيه الى عهد خاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبي بكر فقال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجاه في صحيحين وفي البخاري لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأحد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر، ليس مما يقبل النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيها، وهو خير وهم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل قرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي، فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد، وكلا الأمرين منتفٍ، فإن العلم بفضيلة أبي بكر الجلي، وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون، ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج إليه، فتركه لعدم الحاجة، وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه، وهذا أبلغ من العهد. أحسنت، جزاكم الله خير. حتى لو وقع النص يعني لا كذب، لو وقع النص فيه يعني أو ممكن طبعا المبطل هذا الباطل توقف يمشي. شيخ الإسلام كذا، لكن لو كان وقع كان لا شك أن يكون يعني أكثر ثبات. ما قال ابن عباس يعني كل ما تنزل في يوم خميس العيد تنزل يأخذ يوم خميس وعطاء، كان يتمنى أن يكون وقع هذا، أن مثل هذا أيضا يكون حاسم الأمر، فمن يعرف فيه بعد ذلك يصير عارف أمر أحسن جلاء من الضخ حاسم. هذه من شاء الله تبارك وتعالى أنا بني فيها اليوم سلام شيخ كائن وخلاف اللي حصل يعني ما أنا يعني شيخ كنا صحابية فقط شيخ كره شيخ الإسلام أطلاق لفظ المؤجد قال إنما سمى آيات الرسول ما جاء نصف هو لكل حال هي إصلاح ما هو مو نص شرعي، ولكنها قالوا انها باب تثبتها المعجزه ان يعني عجز البشر على ان ياتوا مثل هذا الامر الخارق للعاده، وان هذا الامر لا يفعله الا الله سبحانه وتعالى، لان تحويل عصا الى حيه هذه معجزه بمعنى انه يعجز البشر عن هذا، ولذلك كذلك ما فعله ليس من جميع الكائنات الامر ان الطير يصبح يرحف به مجرد نفخ في صورة نفخة جعل الطير، هذا امر هي آية لا شك من آية الله تبارك وتعالى من آية على انها يعني رسول مؤيد لهذا، وتتمثل المعجزة ما فيها لا بأس بها، هذا من باب بيان عجز الناس من الناس.